ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. دوي شهادتين بريتي لانويش لدوي نويجيش لناور كنا كان بريتي للزكاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. هذا والله ما كان ولا جيت ودا بشك إيه بس الفقير كان. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. تابتي أوان بوباس كدوا لبرأوي حقي أوان فقراء لهميا مؤكد لك. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه. وبلغيش للسلاوة كإمام خوي هل سيبا ورقتني الزكاة ليان ودابشك يان خوي يان كسيكا لشيني خوي به أو دايبني هر كسيكيش نيدات زكاة كندا بزولي ورقيت. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب إمام مالك وأحمد، فترد على فقرائهم إكوا مساكين عامل عليها باقي كيتدي. فالمهم حديث أبو قيل سلأوي كأدريب يكسنف كشي كتير أنية كأو مذهبي إمام مالك وأحمد. ما بس في أويك أنا مذاهبي ترى تيانا هيك أولا دروس نبدأ بيه صنف إلا بلا كم يكي سيان لو هشت بدل بسيانة نعم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قبل بسيان بيت لا كم يكي ورم حديثة بلقينا سر أوي كدروس تاتنها بدل بيك بشيان كوجه مذهب إمام مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف فترد على فقرائه كدرس نبدأ بدأ وعلى درس نبدأ بكافر كافرك مؤلف نبي يعني قرأت كافرك وميدي أو إليا كده أقل يارمتي بدريت برو إسلام بيت هو مؤلفة القلوب أو دروسة، فما قال هو نبي مؤلف نبيت دروسني بدريت. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. وأروها أفرميت زكاة واجبة لمالي من دارش وشيتش وتقل من داره مالي هبو باوكي بتايبتي باري أداتي دايكي باري أداتي فوركاني خالكاني وكوي كوا سنوخي كيهبه أو ما الله زور بو قشت حدي زكاة. وبعمان شوا اگر کسی کوا شد بی کسی کوا شد با همشه و پاره با کو اکلیتا و ندره بخوی کسی کوا سر پرشتی اکا پاره ادره باو و پوشاکی با بکرن خوانی با بکرن پیوستی با بکرد اگر اتو او مالی بوی کو کرایا و گشت حدی زکات آیا زکاتی تیایی انا جمهوری علماء لسر اوان بالی لعموم الحديث لبروي با من دارج بي با شيتج بي كد باري زور بو كقشت حد الزكاة يتدى الله من لجير لفظ غنية جيغان أبتوا ايواني كالن دروسني لغير الجمهور رسم كي بالغ نبو كبالغ نبيت لسري فرزني وهروها شيتش تكليفي لسنية هردو كان صبي ومجنون رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق والله من جمهور أفمي حديثك أو عفى البيت يا رحمة صلى الله عليه وسلم وانش ببوني معلك الدولة منا أو بلغيك وبلغنا تكيشة خذ من أموالهم صدقة نفهم كين خويا من على شيتا أفرتا خذ من أموالهم يعني زكاتك ربرو شيء بيتو ربرو مالك بيتو ما دام مالي هي ومالك إيشي كشوتا حد زكاة أبي زكاة لدرك ليه كي زكا دركا لمالي الصبي ومجنون او كسر برشتيكا ولي امركي زكاتي او مال دركا كهي من دالي ديو كشتا حدي زكاة واروها او اشكا وحشيتا مالي هيا كسر برشتي مالي او كسر شتا اكاد ببزاني كشتا حدي زكاة ابي زكاة اللي دل بكات قلتو والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس التفقير قال هاتوا بتنها هاد شي أقريته ومسكين إش أقريته أقر مسكين بتنها هاد فقير إش أقريته كنظائره قرره شيخ الإسلام كوتلا إيمان يعني إسلام كوترا إسلام يعني إيمان يعني قربة تنها هات معنى أي شكرة تخوي قل أما قربة جاهات إيمان وأركان إيمان أشكرايا وأركان إسلامش أشكرايا وكل حديث كي جبريل عليه السلام كوتا تؤخذ من أغنيائهم وترف ترد على فقرائهم إما شاء على مساكينهم أو عن شكرة قوله فإياك وكرائم أمواله فإياك يعني أحذرك هذا دارتك خذ بارزة وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير يعني هذا دارك كنشل معلك يا كام مالي زور بنرخة أو أول بقلي للزكاة كرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها كلمة شكرت وكام على أمريكا همو صفتك توابتي قنجاو كوبو بيتو تيدا بون من أقل هاتو مر بيت يعني بزن بي يعني مانقا بي يعني وشتر بي من غزارة لبن شيري زول نتي او اشترا او مرا او بزنا او مانغاي كوا شيري زول زول لها ميان شي اول اگر كردي او شي كردوا او باشتين مالي هبجادو ولا زكاة لي ورقلي او نكا او نكا وهروها وجمال الصورة كما زور جوانا بشي اول زكاة ورقلي او عندي ورقلي وكثة لحم وصوف كما زور قلوة غشي باشا خوري بيوية زور ذكره النووي نشد اول بیر زکات که وقت خراب کنه هر باش کش نه مام نوانی وی که وسط اول بیر ل زکات لیاد قلت وهي خيار المال وانفسه اكثر ثمنا الكرائم بس بخير ترين مالا بقيمة ترين مالا وويكوا نرخي زوركا وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال فإياك وكرائم أموالهم أو إتداك حرام لسر العامل والعاملين عليها يعني وكسانك ودولة دايان أنيت بچن زکات کو کنو عامل نابل زکات بچی وی که وزور باش اول گریده و یحرم على صاحب المال اخراج شرار المال کابرای خوان مالی نابل بچی بزانه کام بزنی زور لر را یا کام مره نخوش خوی خواه خواهی تیزه کوری بیتوا یا نوشتر یا گم آنگر بچی و دلخی زکات بل یخرج الوسط ممنوانی دکل زکاتا فإن طابت نفسه بالكلمة جاز طبعاً ما قال كابراي خاوان مرخوي بيه خوشو كام مريكي باشا يان بزنيكي يان مانقايكي يان وشريكي خوي بيه خوش بو أو بداف زكاة درست أو بلقش لسر أوي كهر مالوش تي خوي أدري يعني اگر پارا بو پارا أدا اگر وشتر بو وشتر أدا اگر مر بو مر أدا بزن بو بزن أدا نك تشيوكا نك فارق قيمتك يبدا هرشتو لما لكي خوي قوله واتقي دعوة المظلوم اي يجعل بينك وبينها وقاية خذ فارزة لدعاء شري استملك راو ودعاء شري لينكات خلو فارزة بيني خوتو دعاء اوا بفارز غيرك تبه بشيء تواني قولا دعاء الشر بارز يعني دعاء الشر لأنك بالعدل وترك الظلم دات برور بيت واستمي لأنك وهذان الأمران عدل وترك الظلم يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى أو دعانا هركسي خوابيان داتي قابل به هر کسی عدل بیو ترک ظلم نکه او اتفاریز لهمو شرکان لاراحتی دنیا و لاراحتی قیامت هر کسی بیو که لاراحتی دنیا و قیامت رزگاری بیده هت برور بتوستم نکه و فیه تنبیه على التحذیر من جميع انواع الظلم و اتخی دعوت المظلوم تایبت نیه بچی و بزکاتو همو جورکانی ستم خراب که تا اگر ترکت نویه که ایسان خوی بپارزه لهمو جورکانی ستم هی جورا ستمی که تیانم بی قولو فا اینه ای الشأنو لیس بینها و بین الله حجاب هذه الجملة مفسرة لضمیر الشأنی فإنه شيء شأن حاضوايا ليس بينها وبين الله حجاب أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى دعاء دعاء أو كسا لبيني أو لبيني خير مهربانا هيش ريقريك ني أبوك وقبول منت وتدعاء مظلوم قبولا فيقبلها وتخير مهربان قبوليك وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به والواحد سكا فأيديتي لي ويتدا هيا كأقل يكس كسكا دات فرور به هوالك بينات واجب قبول بك نبري في أغمري خاصة صلم بتناها كينا الويمن معاذي كل جبل يكس واجبه که دویشی پی بکری او رده بو کسانی که زور لحدیثه کانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم رده کنه و بولن چی لخبری احاد يعني نلين خبري أحد هاي أخيتي فيه ناجلي معاذ كوري جبل شو بس شيء عن بكا يا كم شد ك دعوة أو خلق بكا بأمر في عقام صلى الله عليه وسلم دعوة بكا بوشي وشهادتين هو توحيد نية هو عقيدة نية فأترد أبو أوانكم معتزلة وأوشي كوا همان بوشوني أوانا نحبه قلت خبري واحد كعدل وقبوله واجب عملي في بكره فبقيام حديثة وحديث الزور وموكو وقيك اللي رابي نابتي وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وهروها وشدها كإمام مسلمان خليفة خلق أن يريد بوك وكنوي زكاة وأنه يعظ عماله وولاته وواجب رسل خليفة مشقاري أو كسان بكا كأن يريد بوك وكنوي زكاة وأني كواء ينكاب لصلاة دار وسشينا كان كستم لخلقينك ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوى عاقبته أمرت بك أكاب تقوى شهر زين أكاد بحكم شرعي ونهيا ليك نبي استمكا وفيش أن رأى جينيك عاقبة استمكا خرافة والتنبيه على التعليم بالتدريج وهو أم حديث أويش تدعي كفير كدر قناخ قناخ لا جرنجا و دسبيوكا كامي زو جرنجا ليو دسبيوكا كعقيدة دو اوانيوش بارشان زكاة بوشيوي قاله المصنف قلت ويبدأ بالأهم فالأهم اوي كوا زو زو جرنجا الحمد لله يكم الله سبحانه بو دسبيوكا لهمي أهم تربريتي لا عقيدة دو او زكاة وعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلماء لم حديث هذا باسي روجو حجتان أكراو أو إشكال دروس كدولا زور العلماء بوشي باسي أكراو قال الشيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث هنديك واولا من دعوة العلماء وتيانا رواتا كان خويا نانينا وليس كذلك وانية فإن هذا طعن في الرواة أقبل الرأي باسي نكردوا كما تليه قرتان وطعنان لها شون رأي قصيت يا قمال أبشرين تواصل لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد أولا حديثا ونهاتوا لحديثا مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام لباس الرجوتيات وبعضهم لم يذكروه هندي كان باس ينكدوا حديث وفد عبد القيس بخاري مسلم روايتي ينكدوا ابن عباس سوا أن عبد القيس وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم فقالوا من ربيعة كهاتن في عقب الصف المي يهو لتشخوا نبتين لقوم الربيعة لا يونيا فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة مرحبا بقومي كسرشور فشيما النابل فأوتنا في غمري خاصة صنم إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر لبيني يم ولبيني تودا أم وزهية وزي لبيني أنا أبو يبا ورب لوزي مضر وإلا وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر حرام يمنات عن بين بوليتو إلا لأشهر الحرم أنا بيت كشكر انتهى حرام أوانيش لو ما أنا شرناك برئيما كدينا قنب السمان غير او قلبين ما فكشن فبرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا أمر ما فيك بشيك بالتفصيل وما ركيتوا كما ولي بقرين بيجيني بقى دعاء خوش ما كهر كسيك من وندخل به الجنة في شفينا باشنا. فقال أمركم بأربعة أمر تهبيكا بشوشت وأنهاكم عن أربعة خوش عن الشوشت ببالدنا لذلك. أمركم بالإيمان بالله وحده أمر تهبيكا بتنهاء إيمانا بخوالك بابوني بناوي بصفاتي بأسماء وصفاتي بتناوب حقي بارس نشريك وبريع مدن. أتدرون ما الإيمان بالله؟ أزان إيمان بخواتشية كيني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صصم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم أو ما عليك أغلى غنما دستان كوت بينجيكي بدريت لرأي خوات الحديث. وكان وفد عبد القيس في سنة 90 صار ينوي هجري أبوه جاء أفرمي أم قصيك لصار ينوي هجري أبوه أويش جاقي تيروانين من عقشية والأظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة وادر كيف فتح مكة قبل قولهم إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ومعلوم أن أهل مكة هم رؤوس كفار مضر وقادتها. أهل مكة أواصل فرشتي وزي مضر أنكت وقد أسلموا عام الفتح وذلك سنة ثمان ثمان لسالي هشت أول شيبون مسلمان. وقد استنبط ابن كثير رحمه الله في تاريخ البداية هذا المعنى من هذا السياق والله أعلم. يعني أميك وعلى لساري نوابوة قصي أفقيه أميك من ردي سكاداته وقصي لسنكا قصي الشيخ بعد رحمة إخوانه. فما ظاهر ويك ابن كثيرش أويك عندو كلا سالي كابوة سالي هشت أبوة. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابا. أودو حديث كباس كلاوة يعني حديث وفد عبد القيس كلام حديثات دوشتن جواز له حديث وفد عبد القيس شتي ذا هيا الرجو شتي هيا او زيادة لمانا بس الرجو تياني كواتدو حديثي جاواز باش اكما دام ويا جوابي ام حديثة شو ندريتوا كيسا يمزيدان لبابا كدا كباس الرجو حجي تياني دولام احدهما ان ذلك بحسب نزول الفرائض وبجري فرض فرض كان عدوه. وأول ما فرض الله شهادته ثم الصلاة يا كم شيك أخوة فرض يقر شهادتين باشان نيش. فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي هل سلتها يوحي ويرمي ربان أمري كذوبا يشكد. ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحد بويا باسي واجبتي حجي تيانا كلكو عامي حديثة كان تبريبو ترتيب فرض بوا. إنما جاء في الأحاديث المتأخرة قلت هذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها الحديثة كان دوايا باس كلاه وإن شاء الله أم حديثة لمتأخرين أو تيشانا هاتوا كواتم جواباني وجوابيكي بقوة داناني. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبها يعني في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم همو شوينيك شيو قن جاوبوا أو يتعباس كدو. فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة هنجا في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم لو شويندا باسي أو فرزاني كدوا أجل هاتو خلقي أنجا من ذا شری دسرکت یعنی شریان لگل آکری و کنیجو زکات و تارتا و یذکر تارتا الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زکات دشونی که تلات بیاغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم باسی نیجو روجو کردوا باسی زکاتی بو نکردو نکل بلی که واس زکات فرض نبوا لبروی اوانا اهلی اوانا بون که زکات بدن يعني فقير بو كتب هذه الزكاه نتروبه ويذكر ثالثا الصلاه والزكاه والصوم جايش واحد باسي نيوز زكاه روجيكو فاما ان يكون قبل فرض الحج يا او كاتش حج فرض نبوه واما ان يكون المخاطب بذلك لا حج عليه يعني او كسانا حج ان فرض نبوه تونا النبوه بويا باسينا قلو في عرب صلى الله عليه وسلم كواتا اوا جوابك اي اوايا في عرب مري خاص صلى الله عليه وسلم باسينا قلو بكويري حالي اوان واما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض سلي نيجو زكاة لإسلام اوكو فرزك حالتي كتابتي انهي فرزتي أوان جاواز لفرز كان يتر ولهذا ذكر تعالى في كتاب القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان ويرمي ربان القرآن باس أو يكدوك أو كساني كوان نيجنك وزكاة ندا شرعا لقلعك تو عبادة أشكلاه بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة هم روزو روزشته که شعرهایه و کودز نیش و کو خوشن لجنابت یعنی کسی تی نیش که خویم نه من بین دزنش بگری بینی خویم خو تی نیش که خویم نه زن از جنابتی لستریان بینی خویم خو روزو شعرهای اما نیش و کو نیش که نگذاز نیش وكو نيجاكا وكو زكاتاكا اوان دو عبادة جين اشكرا يعني كسا ما رومالاتي هبه زور بي اكا ما رومالاتي زور زكاة تيانيا تيهاتي وهي الزكاة قيدك يعني كسا كواسي بي قرمو جوكات زوري هي ازاني كوا زكاة تيه زكاة دركا يعني كسا رزوباخي هي رزوباخی که زوری هیا، برهمی هیا، تیری هیا، خورمای هیا، گشوت اوی که اوانی که شارزان ازان که او گشوت حدی زکات، او زکات لدر کت. بوی دعوی لی اکلیت. یعنی پیغمبری خواست آسم کاتی که خلکی انر با که گروی زکات، بو همو اوانه اینهت. اوی که در خورمای ها بوایا، یعنی داری میه بوایا تیری، اوان به حکمی شهر زنزانی که ام در خرمه امانه اوان خرمه ایتیوه تخمینی انا کرد که اگه تحدی زکات و به همان شیوه میوکش انزانی تخمینه کرد کسانی که شهر زن که ام بر تخمین که او کچون است که کابرت پرسیار را کرد که شهر زن سهر چنه بکن نوعيتك يو موديلك يو أنستيلك يام خانو چنكك يان كابرا عرضيكي فرشي وعزاد چنكك عمرو بوشي او كسانا ايشيان اوه كا ايشيان اوه بو فتجربيان ازانن كا او مالا قاتا حدي زكاة يانا قاتا حدي زكاة جا مسالي دزنيجو اختصار من الجنابة ونحي ذلك مما يؤتمن عليه العبد يعني أبي عبد خوي شبكة خوي أمانة فارس فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته بيني خوي خواه يعني أو كسد شبكة نيتي الرجو نهيني وبنهيني الشد بخواه لما لي خواه تير خواه دو هيدي تدره احتياجي توازني بالرجو وهلو أكد كسدك دزنیوشی نبی نویجیش بکا یعنی جنابتی لسه به نویجیش بکا پیتی کل به لگل ایما اما چو زنی خم نزنید نویجی هی نیتی اما او نزنید حتی هنی شایدی او بیم لکا که بینی مال جنشک و اما کتا تو نیبینی حتی هنی شایدی او بده بلایی دزنجی کتو نه و اما دام نویج بکا ظاهرن اما او مال سر شرعان گمانی خیلی پی بری که مادام ام کس نیوز رکایی دزنش اکلید. و حتی خویشی اشوال جنابت. ایلا مگه کسکه چی بی؟ کسکه کسکه بی؟ نزان بی؟ و حکم شرعه که پیه نگیشتی بی. و هو صلی الله علیه و علیه و سلم یذکر فی الاعمال الظاهرتی التي يقاتل الناس علیها و یصیرون مسلمین بفعلها. تغمری خاص اصلا باسی او کدار اشکران اکا اگر هاتو خلقی انجامی نده شرک لیل اگل یعنی و با انجام دانیشی ابن مسلمان فلهذا علق ذلك بالصلاة والزکاة دون الصوم بویا باسی نویج و زکاة کرو باسی روشوی نکدو اگر روشو چکی شاراوی اما نویج و زکاة اشکرائی ای باسی اشکراکانی کدو و این کان واجبا کما فی آیت براء فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. أجل شيء واجب يشبه وتا رجوع كل آياتي براءة. هذه بين جوشش سورة براءة. شيء براءة سودي براءة كيادة أخوات دواي فرض بوني رجوع باتفاق علماء. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن ويبيع غمري خاصا كاتك معاذ نادو بويا منو باسي الحديث تقيد باسي الرجو نادوه نبلوي الرجو شيا دواي نيجو زكاة وشكي شاراوي بيني زاميني خوي خوايا ولا ذكر الحج بس حدش كان هاتوا لأن وجوبه خاص ليس بعام حج تايبة أبوك سانيك وابتوان السلام خلق فرزني ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ولا يجب في العمر إلا مرة فتمني سيفجر حج واجب انتهى بمعنى ولعل الصواب ما أجاب به بعض العلماء من اختصار الرأي للحديث. هم الفقيه قالت كوانا الصواب وكبوتي عند علماء وتوانا رأي بمختصري هنا بيتي. وليس في ذلك طعن في الرواة هل أستعني تاني بالرأي لأنهم كانوا يرون الحديث يرون الحديث بحسب الظروف والمناسبات حيث كان روايات كروبة جريمة بس كانوا أوشنا سنة في عزبكا فقد تكون المناسبة مقتضية لبعض الحديث أو شنواي في ذكرك هندي لحديث كبيني فيقتصر على هذا البعض شاهد كامل بس ونائم وذلك كثير جدا كما تراه في البخاري وغيره والله أعلم أو الشيك زورك البخاري جاء رواية حديثك هنا حديثك بشيك هنا أو بس في أوي يعني مثلا تولو تارك جمعة يعني محاضريك أتي تنال سريك بس سبقي آية خنا آية قباس نيوج روج وزكاة وحج وميت يا تو تنها أوي كما بس نيوجكي بس بس صلاة قايمت أو ثاني تانية بوشي بو الراوي راوي خوي زانا تربوا لو شندا تنابس يا وكر قولوا أخرجاه أي البخاري ومسلم وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه لا يوشي وانا فبات الناس يدوكون ليلتهم أي